ممكن يكون سبب كتر النوم حسد، فالإنسان يرقي نفسه. وممكن يكون سبب كتر النوم إن الإنسان بيهرب من حاجة وبناء عليه يجدد حياته ويتفائل ويستبشر بإن هو هينجح إن شاء الله وربنا هيوفقه في المذاكرة، وما يكترش على نفسه الأعباء والمهام، يجزأ المهام المطلوبة منه. يعني ما يبقاش حاطط في دماغه ان هو مطلوب منه يذاكر المادة كلها، يبقى حاطط في دماغه ان هو مطلوب منه يذاكر فصل منها مثلا. ما يبقاش حاطط في دماغه ان هو مطلوب منه يصحى يهد الدنيا كلها، يبقى حاطط في دماغه جرعة فعلا تناسب أعمال يوم واحد. يقلل من نيته لأن هو همته منهارة، فيقلل من نيته في الإنجاز. يعني مطلوب منه يقرأ جزء يقول لا إن شاء الله أقرأ صفحة واحدة وهكذا. ممكن يكون سبب كتر النوم إن الرسالة اللي في حياته مش واضحة، فيتعاون مع ناس ويتصاحب على ناس يجددوا حياته. إذا خد مواعيد مبكرة وخد مواعيد يلتقي فيها بناس يقضي معهم وقت إن شاء الله هيصحى ومش هينام كتير. وبالجملة الإنسان يعني إذا نام كتير بالليل إن شاء الله هيبقى يومه موفق. يبقى الإنسان ما يسهرش ويقول أنا نمت طول اليوم، لا، نام بعد العشاء مباشرة، نام بعد العشاء بساعة، وانت هتلاقي ان النهار مش كله نوم ولا حاجة. يبقى احيانا يكون سبب النوم كتير السهر كتير.